بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر من عام 44 و400 هجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين وسورة سورة البقرة، والآيات هي آيات الصيام. تفضل اقرأ كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الصوت عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لوالدينا والحاضرين والسامعين. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون. المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها أياما نصبا بالصيام أو يصوم مقدارا معدودات قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقللها تسليلا على المكلف. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر، أي مسافر سفر القصر أو أجهده الصوم في الحالين، وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومه بدله، وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. فدية طعام مسكين، أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية، وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد. إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا بزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون، أي خيرا لكم فافعلوه. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات هي آيات الصيام التي بين الله فيها سبحانه وتعالى فرضية الصيام. قال الله عز وجل في أولها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، وهذا تقدم في نداء المؤمنين في القصاص وغيره. يا أيها الذين آمنوا كتب، قال المؤلف كتب أي فرض، وكتب هذا أسلوب من أساليب الأمر الذي يقتضي الإيجاب، أن يأتي بأسلوب الأمر الصريح، كأن يقول افعلوا، هذا يسمى أسلوب أمر صريح، افعلوا أو لتفعلوا، فعل مضارع مقرون بلام الفعل لتفعلوا، أو يأتي على صيغة المصدر مثل صبرا يعني اصبروا، أو يأتي على ما يسمى باسم الفعل. هذه أربع صيغ تسمى صيغ الأمر التي الأصل فيها الوجوب. قد تخرج عن الوجوب يعني لقرائن أخرى. طيب، كتب من أساليب الأمر الذي يقتضي الوجوب. طيب، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون. لم يعرف المؤلف الصيام لأنه معروف الشريعة، معروف، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، قال كما كتب على الذين من قبلكم، قال من الأمم، يعني الأمم الماضية. فالصيام مشروع في الأمم الماضية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خير الصيام صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فدل على أن الصيام موجود في الأمم الماضية. طيب، قال لعلكم تتقون، هذه مرت معنا القاعدة، قاعدة حذف المتعلق يدل على العموم، ولذلك هنا حذف، قال لعلكم تتقون ماذا؟ قال المؤلف تتقون المعاصي. ليش قال المعاصي مع أنها عامة؟ قال اختار المعاصي لدلالة السياق. هذه دلالة السياق تعتبر دلالة قوية في التفسير. فدلالة السياق تقتضي أن الصيام شرع للمؤمنين حتى يتقوا الله فيبتعدوا عن المعاصي، لأنه الصيام تربية، تربية ويعني تعويد النفس على الإمساك، لأن المقصود في الحقيقة في الصيام هو الإمساك عن، يعني ليس المقصود حقيقة عن الأكل والشرب والمفطرات، هذه أشياء مباحة، لكن حقيقة الصيام هو الإمساك عن الشهوات المحرمة، تعويد النفس عن البعد عن المحرم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. وفي حديث أيضا قال قال فإذا صام أحدكم فليصم سمعه وليصم بصره وليصم لسانه. هذا المقصود. طيب يقول لعلكم تتقون المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. مبدأ ماذا؟ مبدأ المعاصي، بداية المعاصي الشهوات، فيكسر الشهوة. طيب قال أياما، أياما منصوبة، لماذا نصبت؟ قال منصوبة بالصيام، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أياما. فالمصدر هذا مثل ما ذكرنا تو، قلنا المصدر أحيانا يعمل عمل فعله كأنه قال صوموا، أو ذلك قال المؤلف قال إما بالصيام أو بصوموا مقدرا، يعني مقدرا يعني الفعل يقدر، قدر لأن قال أيام يعني صوموا أياما. طيب معدودات ما تكون ضر إذا وش يضر أياما إذا صبناها الظرف الظرف يكون مبني مثل يوم يكون، يوم يقوم الناس، يوم يكون مبني على الفتح الظرف يعني هذا الذي يقتضي. لكن يعني صوموا أياما ممكن، يعني صوموا مثلا لما تقول أنت صمت يوما في سبيل الله ظرف، بس الاقتضاء أنها تكون مفعول به أقرب. طيب معدودات قال قلائل أي مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. يعني معدودات، لماذا وصف الأيام بأنها معدودات؟ للتقليل، يعني تخفيف، يقول ليس الصيام كثير عليكم، شهر واحد كل أيام معدودات تنتهي بسرعة. طيب فمن كان منكم، هذه يسمى الفاء، تسمى فاء الفصيحة أو فاء التفريع، لما بين الحكم الآن بدأ يفرع عليه أحكاما أخرى، فقال من أحكامه أن من كان منكم أيها المؤمنون حين شهوده، يعني عندما يأتي الشهر ويشهد هو الشهر ويكون يعني فرضا عليه، من كان منكم مريضا أو على سفر. المريض ما تكلم عن المؤلف، المريض هنا المراد به المرض، المرض الذي يمنع من الصيام، أو يكون إذا صام وهو مريض زاد مرضه، فهذا يفطر. أما المرض الخفيف لا ما يفطر، مثل وجع الضرس مثلا، وجع الرأس، صداع نحوه ما يفطر. المقصود بالمرض هنا المرض الذي يكون سببا. طيب قال أو على سفر. طيب ما تلاحظون يعني القرآن، عبارة القرآن قال مريضا أو على سفر، ما قال فمن كان منكم مريضا أو مسافرا. ليش قال على سفر ما قال مسافر؟ مريضا أو مسافر، قال لا مريضا أو على سفر. قال لأن السفر طارئ، المرض هو طارئ المرض، لكن المرض أحيانا يلزم الإنسان، يلزم السنوات يطول معه، السفر لا عارض وينتهي، يمكن تسافر نصف يوم، تسافر يوم، تسافر يومين، فهو نعم أي. ويقول لك مثلا أو على سفر، كأنه هو استعلى السفر وطلع على السفر، فالسفر صار السفر ينقله، فيكون هذا شيء عارض. أو على سفر مسافرا. قال المؤلف سفر القصر الذي يباح فيه الفطر ويباح فيه قصر الصلاة وجمعها إلى آخره. قال سفر القصر. طيب وأجهده الصوم في الحالين. كان المؤلف يقول إذا سافر قصر أو كان المرض يجهده، شايف؟ كان يقول قيد هذا أن السفر يعني يجد مشقة في السفر، ويكون المرض أيضا يجد معه مشقة في الحالين فإنه يفطر. فإن يفطر كان المؤلف يعني يرى أن من يسافر له أن يصوم له أن يفطر، فإن كان يجهده السفر ويتعبه الصوم يتعب إذا كان صائما في السفر فإنه يقال له أفطر، يقال له أفطر. إذا الآن مثل حالنا الآن يسافر بالطائرة نصف ساعة ساعة ساعة ساعة ونصف بالطائرة ومحفوف بالبراد وكل شيء ولا يشعر أبدا، يمكن ما يأكل لو كان مفطر، يمكن ما يأكل في الطائرة لو كان غير صائم فما يشعر بتعب، فنقول هذا أولى إبراء للذمة أن يصوم وينعم. طيب نعم في تعليق البراد تفضل. يقول هذا تقييد يخالف ظاهر القرآن بواجهة الصوم اللي هو الإجهاد، يقول هو ظاهر القرآن ثم هو إباحة حتى المريض إيه؟ هذا رأيي، رأيي أن الأصل أن القرآن قال من كان مريض أو سفر، ما نقيده بالإجهاد ولا المشقة. المؤلف قد يرى هذا الرأي يعني على مذهبه أو نحوه أنه إن وجد مشقة فإنه لأن من صام لا حرج ومن أفطر لا حرج. طيب قال فعدة أي فعليه عدة، نعم يقول كان عدة هذه مبتدأ مؤخر والخبر محذوف تقديره فعليه عدة. طيب عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله، أي وقت يصومها مفرقة مجتمعة في الصيف في الشتاء المهم يقضيها في أي وقت. وعلى الذين يطيقونه، قال المؤلف وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين لا يطيقونه. ليش يقول لا مقدرة هنا؟ لأن كلمة يطيق في لغة العرب تطلق على هي من ألفاظ التضاد، تطلق على القدرة وعدم القدرة، على استطاعة وعدمها. تقول أنا لا أطيق أن أصوم أي لا أستطيع، وتقول أنا لا أنا وعلى الذين يطيقونه أنا أطيق يعني أستطيع. شايف فكلمة يعني يطيق يعني يقدر، يقول لك والله أنا أطيق أن أحمل هذا الشيء، أطيقه يعني أقدر، ويمكن يقول لك أنا لا أطيق يعني لا أقدر عليه لا أستطيع. فلذلك المؤلف قال تقدر بلا أي لا يطيقونه، يعني وعلى الذين لا يطيقونه يعني على الذين يعني يجدون مشقة. زين هذا بالسياق هو يعني اقتضى إيه وعلى الذين يطيقونه، قال أي وعلى الذين لا يطيقون الصيام بسبب الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه، يكون معه مرض مزمن ومستمر مثل الأمراض اللي عندهم مرض السكر ونحوه يأخذون علاجات مستمرة، فالذين عندهم يعني الذين عندهم أمراض مزمنة مستمرة ويأخذون علاجات هذول في حكم الرجل الهرم الكبير المزمن الذي لا يستطيع الصيام يتعب معه. فيقول عن الذين لا يطيقون ذا فدية يعني ينتقلون إلى الإطعام، إلى الإطعام بدل الصيام مثل ما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر أطعم بدل الصيام مسكين. طيب قال أي قدر ما يأكلونه في يومه، يعني إطعام مسكين بقدر ما يأكل هذا المسكين. قال يقدر بأي شيء؟ قال يقدر بمد يعني ربع الصاع، مد من غالب قوت البلد لكل يوم، يعني يرجع إلى العرف ما هو قوت البلد إذا كان رز إذا كان بر إذا كان ونحو ذلك. قال كل يوم وفي قراءة بإضافة. طيب المؤلف على مذهب الشافعي كأنه يرى أن المد يكفي، مد وبعضهم يقول لا وجبة مثلا سحور أو وجبة إفطار تكفي، لو أعطيت كل واحد وجبة كفى، وإذا لم تعطيه وجبة على مذهب الإمام أحمد مد من بر أو نصف صاع من غيره، فمثل الآن عندنا الأرز يعطي نصف صاع، إذا قلنا الصاع مثلا 3 كيلو يعطي نصف صاع يعني كيلو نصف. طيب يقول نعم طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم وفي قراءة بإضافة فدية، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية، هذه فدية هذه غير مضافة، إذا أضفت تقول فدية طعام فدية طعام. يقول ما وجه الإضافة هذه؟ قال هذه إضافة بيانية. نعم، مثل تقول يعني خاتم فضة، خاتم فضة يعني الخاتم تبينه، تقول ما هو؟ قال خاتم فضة بيانية، يعني خاتم من فضة. طيب يقول وقيل لا غير مقدرة، لا يدركون، أي يقول لا غير مقدرة يعني تصير منسوبة. أي نعم، يقول على الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، كأنه يقول يعني هذا في أول الأمر أن من يقدر على الصيام فإنه يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم. هذا كان على رأيه أنه كان في أول الإسلام مخير، كان الناس مخيرين، ثم بعد ذلك وجب عليهم الصيام بقول شهر رمضان، فيقول شهر رمضان هذه الآية ناسخة. أي هذا، أي نعم، قيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أي نعم، هذا رأي وهذا رأي. طيب ما الصحيح؟ هذا كله له أدلته وأيضا له أتباع هذا الرأي، يعني من الصحابة، يعني من الصحابة من يرى أن الآية منسوخة، أن الآية كانت للتخيير ثم نسخت، ومنهم من يرى أنها ليس هناك نسخ. طيب الذي يظهر الله أعلم أنه لا نسخ، وهذا هو الأصل، لا نلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض الحقيقي، هذه قاعدة، لا يمكن أن تقول بالنسخ إلا إذا هناك تعارض حقيقي، تصادم بين النصين، ونعرف المتقدم الأخر نحكم بالنسخ. نحكم بالنسخ. أما يأتي شخص يقول هذه منسوخة هذه منسوخة، سيطول الكلام لي. ولذلك اللي ألفوا في النسخ حتى من المتقدمين المتأخرين أوصلوا بعض الآية، أوصلوا بعض الآيات، أن الآيات المنسوخة في القرآن إلى 300 آية أو أكثر، وإذا رجعنا وحققنا وجدنا آيات قليلة ما تصل ولا 10 آيات أو أقل. ما يقال بذلك إلا عند التعارض الحقيقي، عند التعارض الحقيقي نقول بذلك. نعم، فالأصل هنا ماذا نقول؟ نقول عدم النسخ. نعم، عدم النسخ، يعني تبقى الآية على الإحكام وعدم النسخ. ليش؟ لأن هذا هو الأصل. طيب كيف توجه قولهم أنهم يقولون كذا؟ نقول أنت لما تقرأ الآية سيتضح لك، بس ناظر الآن. طيب شوف الآيات، الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول كتب عليكم الصيام، هذا فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الفرض الذي كتبه الله هو أيام معدودات، ثم فرع قال فمن كان مريضا أو على سفر، أصحاب الأعذار عندهم مرض أو مسافرون يفطرون ويقضون، زين، على ترتيب الآية. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، زين. هذه الذين قالوا بالإحكام، الذين قالوا بأن الآية محكمة وليست منسوخة، يقولون المراد بالذين يطيقونه هم كبار السن، صح، اللي مثل ما ذكرنا، الرجل الكبير بالسن، الهرم، أو نقول الذي عنده مرض لا يرجى برؤه، نقول هؤلاء يطعمون ولا يلزمهم الصيام ويطعمون وليس عليهم شيء. زين، لو قلنا بالنسخ فاتنا هذا الحكم، من وين نجيب حكم للهرم والرجل الكبير والمريض؟ زين، فعلى هذا، على القول بأن الآية هذه كانت للتخير ثم نسخت يفوت هذا الحكم، لكن إبقاء هذا الحكم وإخراجه من الآية وبقاءه كما قال ابن عباس هذا أولى، ولذلك ابن عباس أدخل الحامل والمرضع في حكم الذي يطيقون. المرأة الحامل تطيق، يصعب عليها الصيام، تجد مشقة، هي الآن تجد مشقة وهي مفطرة، فكيف إذا صامت 16 ساعة أو 17 ساعة، 16 ساعة أو 17 ساعة ستجد مشقة، وأحيانا يصيبها أغماء. وكذلك المرضع في السابق ما كانوا يرضعون الأطفال من الحليب الصناعي، كانوا يعتمدون على رضاع، يعتمد على رضاع أمه، فإذا صامت ما يوجد عندها حليب، فيقال لها أفطري علشان الرضيع واقضي. طيب فبناء على هذا تبقى الآية محكمة. نعم، المرضع والحامل ولا بالمريض والمسافر؟ لا، حامل تقضي بعد أمرها أم تطعم؟ لا تقضي، هي لا لا تقضي هي إذا الآن في وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه ما عليه قضاء أبدا إلا إذا شفي. وفرضنا أنه حكموا عليه الآن، حكم الأطباء عليه بأنه معه مرض مزمن ثم بعد شهر زال عنه المرض، نقول تقضي، ما نقول يعني. لكن لو أنه أطعم في وقته ما يلزم قضاء، ولا يقال اقضي والأطعام ما يصلح، لا خلاص انتهى، لأنه يعني فعل الشيء الواجب عليه في وقته. يبقى الحامل والمرضع هذا مثل العارض، فمثل السفر ومثل المرض، فتفطر وإذا زال عنها العارض تقضيه. بعضهم قال تقضي وتطعم إذا كان الخوف على على على على على, على, على الطفل، أما إذا كان خوف على نفسها فهي في حكم المريض فقط تقضي والعشاب عليها طعام. طيب إذن هي محكمة، هذا هو الأصل. طيب يقول هو هنا، يقول قال ابن عباس إلا الحامل المرضع فإذا أفطرت خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. طيب فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، شايف كأن المؤلف يرى عدم النسخ، لأنه يعني يقول أن التطوع هنا المراد به القدر الزائد على الفدية، أو قد يكون يرى النسخ، لكن معنى الآية فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، يعني كلمة فمن تطوع خيرا على القول بعدم النسخ، نقول من تطوع خيرا في الصيام بصيام التطوع، أو كان لا يقدر على الصيام وأراد أن يطعم فله أن يطعم ويزيد تطوعا فلا مانع، فهو التطوع خير له. وأن تصوموا أي صومكم، تقدير صومكم مبتدا وخبره مقدر أو مؤول، وأن تصوموا يعني صومكم خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه، يعني هذا لمن يقدر نقول له حتى المسافر الصوم خير، لأن فيه إبراء للذمة، الصوم خير، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل بقية الآيات في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويتقبل. والذي يرى أنها محكمة.